تُوفُونَ بِهَا فإن تابا وأصلحا وكيف تأخذونه وقد أن تبتغوا

والوالدان

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا

والمؤتون إن الذين كفروا

والله